قال ذكر وجوب الإيمان بخروج مأجوج ومأجوج. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان الغيبيات ها؟ لا في لما تعبت بس. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد بن جابر قال حدثنا يحيى بن جابر الحضرمي قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفيل قال حدثني أبي أنه سمع النواس بن سمعان يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال غداة فخفض فيه ورفع خفض ورفع نعم خفض بالفاء المشددة الثقيلة نعم حتى ظننا أنه في طائفة النقر فلما رحنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة انتهى. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن صالح القمطري أو مسلم قال حدثنا محمد بن العباس بن الفرج الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي يقول وأخبرنا حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن جابر قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفيل قال حدثني أبي أنه سمع النواس بن سمعان أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال. قال حدثنا أحمد بن سهل النيسابوري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد ويحيى بن حمزة والوليد بن مسلم قالوا حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفيل قال حدثني أبي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي يقول مفيش حاجة قال وحدثنا عندك قال ولا مفيش قال وحدثنا لو سمع النواس بن سمعان الكلابي يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النهر فلما رحنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت ورفعت حتى ظننا أنه في طائفة النهر فقال غير الدجال خوفاً على خوفني عليكم فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كأني مشاب نعم قطط كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف إنه يخرج من قلة بين العراق والشام فعات يمينا وعات شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة واحد هربان هو طول تفجاره بسم الله يدخل هنا بقى نعم. قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وزائر أيامه كأيامكم هذه. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم كسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. لا اقدره، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث، كالغيث استدبرته الريح فيأتي القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا سمينة ذروة فيأتي القوم. نعم غرا ألف لينا هذا وهذا صح، هذا الخط الحديث أضبط، إن كثير من الناس لو كتبها بالياء الألف اللينة لا يضع عليها تنوينا. أي نعم. أسمن ما أوفر ما كان الذرا يعني أول ما كان الذرا وأسبغه ضروعا ضروعا وأسبغه ذرا وضروعا ده موقعها يوم العرب ومده خواصرة تمييز. أطول ما كان الذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصرة، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنه. نعم الإبل التي ترعى ترجع لهم في آخر النهار وهي سمينة عظيمة حافلة بالدروع وباللبن دروعها وأمدها خواصر يعني ممتلئة من الطعام ليست جائعة وأمده خواصر. نعم مفعولا بهم قوما. نعم هم مقيمون واتي. نعم شو اللي بيلف قوم قوم ممكن قوم ينتقلون ولا يرحلون. نعم ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيعيث أموالهم يفسدها عليهم نعم يعيث فيها فسادا. يعيث فيعيث أموالهم فيصبحون ممحلين ممحلين. نعم فيصبحون ممحلين ما لأيديهم شيء ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فينطلق يتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. نحل لا يا عسيب جماعة يا عسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف يقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل يقبل فيقبل نصين واحد كده ونصف كده ونصف كده بينهم يعني كما يرمي الرامي رميته رمي يعني مسافة الرمي يعني بين الجزلتين ثم يعيده الله عز وجل ويقبل متهللا المرمى. شوف الواحد بيرمي لو وصل مسافة بعيدة. نعم نعم. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه فبينما هو كذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرق شرقي دمشق شرقية شرقية شرقية دمشق بين بهج مهرودتين بين مهرودتين وضع الكفين على أجنحة ملكين فإذا طأطأ رأسه قطر قطر ايوه تقاطر العرق منه مثل الجمان الفضة فإذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات نفسه ريح نفسه انت جاي من كفر سكر ولا جاي من ده نعم اللؤلؤ يعني نفس يعني اذا شم ريحه يموت اي نعم جمان اي نعم ولا يحل لكافر ان يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي عيسى ابن مريم بالالف ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه عند باب لد فيقتله ثم ياتي نبي الله عيسى ابن مريم قوما قد عرفوا الله منه فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنه فبينما هم كذلك اذ اوحى الله اليه يا عيسى اني قد اخرجت عبادا نعم اوحى اليهم اوحى اليه عيسى فيمسح قد عصمهم الله اني قد يا عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يداني لاحد بقتالهم لا قدرة لاحد على اني قد اخرجت عبادا لي لا يداني لاحد بقتالهم فحرز عبادي نعم بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها فيمر آخرهم فيقول كان هذه مرة ما ويبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على يعني الطبرية ينسلون يعني ايه يمشون مشيا نسلان ضرب من المشي مش ينسلون يتنسلون ويتكثرون فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون منها ما فيها فيمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما ويحصر نبي الله عيسى ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومئذ خير لأحده خير حتى يكون رأس الثور رئيس الثوري يومئذ خير لأحدهم من ناس هنا كله خير مش خيرا عندكم خيرا في الطابعة دي احنا خلينا في ال البراسة رأس الثوري حتى يكون رأس الثوري يومئذ خير لأحدهم من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى إلى الله فيرسل عليهم النغط نعم فيرسل عليهم النغط في رقالهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة نعم فرسا قتلى مرض يأتي الإبل يصيبه. نعم دود يكون في أنوف الإبل والغنم واحدتها نغفة. نعم نعم. ويهبط نبي الله عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم ودماؤهم. ودماؤهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لم يكن منه بيت مدر ولا وبر. كأعناق البخت كأعناق فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر يكن نعم الإبل البخت الإبل الكبيرة العظيمة لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة كالزلقة تحت طبعا جبهة كلها بالفن هي الزلقة هي الزلقة ده تصحيف طباعة والمحقق الزلقة بالفاء قلب الفاء بسم الله الزلقة جامد شليفة ايه ليه صايرون زلقة قالت لي كده مسلم كده الزلف المرأة نعم اقرأ ثم يقال للأرض أنبتي ثم يقال للأرض أنبتي ثمرك ودري اي نعم ودري بركتك بركتك ودري الكثار يعني الدر والكثرة فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة وتشبعهم ويستظلون بقحفها الله المستعان ويبارك الله في الروس في الرسل اي نعم اي نعم ويبارك الله في الرسل حتى ان اللقحة من الابل تكفي الفئام من الناس جماعة الناقة الواحدة تكفي جماعات من الناس حتى ان اللقحة من الابل تكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر تكفي القبيلة واللقحة من الغنم تكفي الفخذ فبينما هم كذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم ويبقى سائر الناس فيتهارجون كما يتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة كما يتهارج الحمر كما يتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة انت زاد علي بن حجر بعد قوله كان بهذه مرة ما ثم يسيرون حتى ينتهون إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشارهم فيرمون بنشابهم نشاب السهام فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. انت رواه بشر بن بكر. انت ما تغديتش ولا ما تغديتش ولا ما فطرتش ولا شفنا اللقحة ان رضانا بتكفي فقد يعني فقد من القبيلة جماعة جزء من القبيلة. قال واخبرنا عبد الواحد بن ابي بتنيس قال حدثنا الحسن بن منصور المصيصي المصيصي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابيه قال وحدثني عن ابيه قال وحدثني يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نمير عن أبيه عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله حديث الطويل هذا رواه مسلم أيضا حديث الماضي الطويل هذا رواه مسلم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم الدجال فذكر انتهى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال قال ابن شهاب الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد الخدري قال لحظة قال حدثنا الزلفة الزلفة وجمعها زلف مصانع الماء وتجمع على المزالف أيضا أراد أن المطر يغذر في الأرض فتصير كأنها مصنعة من مصانع الماء وقيل الزلفة الزلفة المرآة شبه بها لاستوائها ونظافاتها وقيل الزلفة الروضة ويقال بالقاف أيضا الزلقة قوله فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة كالزلفة روى بفتح الزاي واللام والقاف الزلقة وروي الزلفة بضم الزلفة بضم الزاي وإسكان اللام والفاء الزلفة الزلفة لا يكن منه بيت مدر يكن ويكن جماعات جمع يعصوب جماعات قراءة مصنع زلفة الزلقة ها الزلفة يعني أقرب شبه لها الأرض التي فيها ماء أقرب تفسير لها وهي قريبة من الزلقة والزلقة بسبب ما مسها من ماء أيضا نعم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن أبا سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة نقاب جمع نقب وهو المداخل والفتحات التي يدخل منها المدينة نعم أبوابها فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خير الناس فيقول أنا أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته وأتشكون في الأمر قال فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني أشد بصيرة مني الآن فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه فلا البخاري رواه الزبيدي وشعيب ومعمر وعقيل وابن أخيه ذكرناها في مواضعها ابن أخيه من آخر الزهر يعني كل هؤلاء نعم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخبرهم بهذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إخبارا بوحي الله عز وجل أن هذا واقع سيقع كلام ايه؟ ايه اللي صحيح؟ قول النبي صحيح ولا لا؟ يعني انا دلوقتي اقول حدثنا رسول الله؟ لا لا يجوز. ابو سعيد قال حدثنا، ابو سعيد قال حدثنا. لا، الرجل الذي خرج من الدجال سلاح المدينة. انت بتكلم على الرجل الذي قتل؟ اخبار يعني. اخبار. يعني بلغنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا. يعني لما اقول الان الحديث الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اخبرنا به وذكره لنا. مش لازم مباشرة يعني. لنا معشر المسلمين. مش حديث الرسول لنا جميعا. ارادنا بها. ده مش بيروى عن رسول الله، هذا يخبره، يخبر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يقول أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم معشر المسلمين أنه سيحدث كذا. اقرأ. مفيش خطيب يا شيخ ممكن يستخدم الأسلوب اللي أنا بيقوله. قال أخبرنا الحسن بن محمد الحليمي. لما قال الحسن البصري حدثنا أبو هريرة وأراد معشر البصريين، عد ذلك من اختراعاته في التدليس، لأنه يدعي أنه سمع أبو هريرة يحدث. قال أخبرنا الحسن بن محمد الحليمي ومحمد بن عبد الله بن زكريا السني قال. نعم، الحليمي باللام. قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله. اقرأ يا عمر. يعني من أول حد أخبرنا الحسن بن محمد. قال أخبرنا الحسن بن محمد الحليمي قال حدث ومحمد بن عبد الله بن زكريا السني قال حدثنا أبو الموجة الموجه أبو الموجه محمد بن عمرو. لا عندك نقطتين يبقى الموجة عالية. بس حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عثمان عبدان عن أبي حمزة السكري. نبي حمزة السكري. نعم. ده الجماعة. أبو حمزة السكري ده اللي ابن المبارك قال هو الجماعة. جماعة اللي تمسك بما كانت عليه الجماعة. حق. الحق. عن أبي حمزة. ارفع صوتك. عن أبي حمزة السكري محمد بن ميمونة المروزي عن قيس بن وهب عن أبي الودة أبي الوداك. ميمون ممنوع من الصرف. عن محمد بن ميمون المروزي عن قيس بن وهب عن أبي الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال. واحنا لما بنغيب الاربع ثلاث اربع تم دول لساننا بيدخل في القراءة اللي. يعني شوف يوم السبت تلاقي القراءة ما في ان شاء الله في انطلاق. نيجي بقى هناك نغيب بقى لحد اثنين وثلاث والاربع تيجي الخميس تلاقي ايه واحد عايز يتهجى واحدة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. يتوجه ايه؟ قبله رجل من المؤمنين فيتلقاه المسالح الدجال. فيقولون له اين تعمد؟ فيقولون اعمد الى هذا الذي خرج. فيقول اعمد الى هذا الذي خرج. قال فيقولون له او ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى ربهم، يعني ربهم دجالهم. قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأمر الدجال به فيشبح. فيشبح فيقول خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول أما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الدجال الكذاب. قال فيؤمر به فيوشر بالمناشير من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. مفرقه من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له قم فيستوي قائما، ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. اثنين فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. رواه شريك بن عبد الله عن قيس بن وهب انتهى. قال أخبرنا عمر بن محمد بن سليمان مسلم اللي شايلين السلاح بقى العساكر وجنوده يحملون السلاح المسلحون، مش بالحديد والاسمنت يعني، بالسلاح بالسين المهملة مش المعجمة. نعم. قال أخبرنا عمر بن محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد بن أبي العوام قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت عنه. فقال أي بني ما يصيبك منه؟ نعم. إنه لن يضرك. قلت يا رسول الله إنهم يقولون إنه معه جبال إن معه جبال خبز وأنهار ماء. قال هو أهون على الله من ذلك. قال أخبرنا قيثمة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي وأخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس. سفيان من؟ نعم. عن قيس سمع المغيرة بن شعبة يقول أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال ما سألته. قال وما مسألتك عنه؟ إنك لن تدركه. رواه إبراهيم بن حميد وهشيم وجرير ووكيع وأبو أسامة وغيرهم. قال أخبرنا محمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان أحمد. عندك كده؟ سعيد بن عرابي. من مين اللي قال؟ شيخ ابن بندر. أمال اسمه محمد بن محمد؟ قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل أعلم بما مع الدجال من الدجال معه نهران تجريان معه نهران تجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر نار تأجل فإذا أدركه أحد منكم فليأتي النهر الذي رآه نارا فليغمض عينيه نعم فليغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه فليشرب ثم ليطأطئ رأسه فليشرب فإنه ماء بارد وإن الدجال يعرفه كل مؤمن ممسوح العين اليسرى عليها ظفرة غليظة وإنه مكتوب بين عينيه كافر جلد يعني تأتى على عينه وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب رواه مروان بن معاوية مثله نعم قال أخبرنا محمد بن الحسين بن علي المديني ابن علي المديني قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أعلم بما مع الدجال معه نهران أحدهما نار تأجج في عين من يراه والآخر ماء أبيض من أدركه منكم فليغمض وليشرب من الذي يراه نارا فإنه ماء بارد وإياكم والآخر فإنه فتنة واعلموا أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كتب ومن لا يكتب وإن إحدى عينيه ممسوحة عليها ظفرة وإنه يطلب من آخر أمره على بطن الأردن على ثنية فيق وكل واحد يؤمن بالله واليوم الآخر وإنه يقتل من المسلمين ثلثا ويهزم ثلثا ويبقى ثلثا فيحجز بينهم الليل فيقول بعض المؤمنين ما تنتظرون أن تلقحوا نعم ما تنتظرون أن تلحقوا بإخوانكم في مرضات ربكم من كان عنده فضل طعام فليعد به على أخيه وصلوا حين ينفجر الفجر وعجلوا الصلاة ثم أقبلوا على عدوكم وعجلوا لها ألف عام فلما قاموا يصلون نزل عيسى بن مريم أمامهم فصلى بهم فلما انصرف قال هكذا وفرجوا بيني وبين عدو الله قال فيذوب يعني ذوب الملح يعني ذوب الملح. ملح ملح فلفل. فيسلط الله عليه المسلمين فيقتلونهم حتى إن الحجر والشجر لينادي يا عبد الله يا عبد الرحمن يا مسلم هذا يهودي فاقتله. ده مين اللي مؤلف البتاع ده؟ التركيب يا عبد الله. هو فكر ان واحد اسمه عبد الله والتاني اسمه عبد الرحمن هيناديهم يعني. وايضا ان عيسى مش هو اللي هيسلط الماء. نعم نعم. هذا يهودي فاقتله. فيعينهم الله ويظهر المسلمون فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. يكسره يعني عن عيسى. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. نعم. ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فبينما هم كذلك إذ أخرج الله يأجوج ومأجوج. إذ. نعم. نعم. إذ أخرج الله يأجوج ومأجوج فيشرب أولهم البحيرة ويجيء آخرهم وقد انتشفوا. نعم. يعني ما عادش عندهم ماء خلاص. نشافها الأولون. فما يدعون فيها قطرة. يدعون. فما يدعون فيها قطرة. فيقولون كان ها هنا أثر ماء مرة. ونبي الله وأصحابه وراءهم حتى يدخلوا مدينة من مدائن فلسطين يقال لها باب لد. فيقولون ظهرنا على من في الأرض فتعالوا نقاتل من في السماء. قاتل. فتعالوا نقاتل من في السماء. فيدعو الله نبيه عليه السلام. فيدعو الله نبيه عليه السلام عند ذلك. فيبعث الله عليهم طرحة في حلوقهم فلا يبقى منهم بشر وتؤذي ريحهم المسلمين. فيدعو عيسى عليهم فيرسل الله عز وجل عليهم ريحا فيقذفهم في البحر أجمعين. يقذفهم في البحر أجمعين. يعني معنى الحديث صحيح لكن على العموم يعني. لكن في بعض الأشياء ليست صحيحة. نعم نعم. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن منصور الهروي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن مقسم عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع أبو مسعود وحذيفة بن اليمان فقال حذيفة لأنا أعلم بما مع الدجال منكم وإن معه نهرا من ماء ونهرا من نار فالذي ترون أنه ماء النار والذي ترون أنه نار ماء. والذي ترون أنه نار ماء فمن أدرك ذلك منكم فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه ماء عذب. قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن علي قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا مسدد وعبد الله بن عبد الوهاب حاوى أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا ابن أبي الشوارب قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال عقبة بن عمرو لحذيفة لا تحدثنا إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعته يقول إن مع الدجال نارا وماء، فأما الذي يرون فأما الذي يرى الناس أنها نار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار فنار تحرق، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه ماء عذب بارد. قال أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا عمران بن موسى الجرجاني قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ جميعا عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنه قال في الدجال إن معه ماء ونار. إن إن معه ماء ونار، فناره ماء بارد وماؤه نار، فلا تهلكوا. قال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النضر بن شميل ورواه زائدة بن قدامة وشعيب بن صفوان عن عبد الملك. قال أخبرنا قيثمة بن سليمان ومحمد بن علي قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا عبيد الله بن موسى حاو أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا هشام بن علي البصري قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني رجاء قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن منصور بن المعتمد عن ربعي عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه إن معه نارا تحرق ونهر ماء بارد فمن أدركه منكم فلا يهلكن فيه فليغمض عينيه وليقع في الذي يرى أنه نار فإنها ماء بارد. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار دفان اليسرى واليمنى كلتهما عوراء لا أعور وفي رواية اليسرى أقول لك بعدين. قال الدجال أعور العين اليسرى واحدة طافئة والأخرى طافية واحدة مطفية مصفية والثانية بارزة وهي عوراء والعور هو العين فكلتهما معيبة العين أعور اليمنى يعني معيب اليمنى وأعور اليسرى معيب اليسرى إحداهما معيبة بأنها مطفية مثل العنب المطفية والأخرى معيبة بكونها بارزة ناتئة دجال نعم. قال الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر نعم. معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار رواه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير أبو بكر وأبو كريب وابن نمير ثلاثتهم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حاوى أخبرنا علي بن الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبرنكم عن الدجال حديثا ما حدث به نبي قومه إنه أعور إنه وإنه يجيء أو أنه تمشي أيضا يعني يخبر أنه وأنه يجيء معه الجنة والنار فالذي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر نوح قومه حدثنا أحمد بن إسحاق بن موسى قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن موسى الأشيب مثله مرفوعا الحسين بن موسى الأشيب مثله مرفوعا نعم شعر كثيف متراكم هذا الباب أيضا فيه ذكر الدجال وهو من الغيبيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما يجب علينا الإيمان به وهو من أعظم الفتن التي بين يدي الساعة وهو من علامات الساعة الكبرى التي تتقدم الساعة مباشرة ونكتفي بهذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.